بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب البيوع المختصر الشيخ أبي بكر ابن محمد خوقير رحمه الله. قال الشيخ في باب الربا والصرف: واللحم أجناس باختلاف أصوله، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. قوله واللحم أجناس باختلاف أصوله، أي أن لحم الضأن جنس، ولحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس إلى آخره. وعلى هذا فعند بيع بعضها ببعض يجري فيها ربا النسيئة، ولا يجري فيها ربا الفضل، لأنها تعتبر أجناسا. وأما العلة فيها فهي واحدة، أنها موزونة، اللحم يوزن ومطعومة في نفس الوقت. فإذا بعنا مثلا لحم ضأن بلحم بعير، هنا التفاضل يجوز، وأما التأخير لا يجوز، يعني لابد أن يكون يدا بيد، بقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، وهنا اختلفت الأصناف، هذا جنس وهذا جنس، لحم الضأن جنس ولحم الإبل جنس. هذا معنى واللحوم أجناس باختلاف أصوله، يعني هذا اللحم جنس باختلاف أصله. ما هو الأصل؟ الأصل هو من يكون ضأن، ومن يكون إبلا، ومن يكون بقرا، وهكذا. وهناك قول آخر لأهل العلم أن اللحم يعتبر كله جنسا واحدا، اللحم كله جنس واحد باختلاف أصوله. طيب، على هذا الرأي نجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة. إذا لا يباع هذا اللحم بعضه ببعض إلا بالشرطين: التماثل والتقابض. قال الشيخ: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني ما يصح أن نأتي بلحم من ضأن مثلا ونبيعها بشاه مثلا، أو نبيعها بعناق، هذا لا يجوز. أن نأتي بلحم بحيوان، لحم ضأن مثلا، لحم غنم كثير، ونبيع هذا اللحم بماعز مثلا، أو جفرة، أو عناق مثلا، هذا لا يجوز. والدليل على هذا حديث، هذا الحديث فيه خلاف، هو حديث مرسل، رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه، رواه سعيد بن المسيب. الحديث مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه غيره من طريق مالك. هذا الحديث الصحيح فيه أنه مرسل، ولكن أخذ به الشافعي. لماذا أخذ به الشافعي؟ أولا أنه من مراسيل سعيد، وثانيا أنه معضد بقول صحابي، معضد بقول أبي بكر الصديق، فقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق روى أن جزورا نحرت فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذا العناق، فقال أبو بكر لا يصلح هذا، يعني طلب أن يأخذ لحما مذبوحا بهذا العناق بهذا الحيوان الحي، فقال الصديق لا يصلح هذا. وهذا هو مذهب، يقول ابن قدامة، وهو مذهب أحمد الذي لا يختلف فيه، يعني هذا قول المذهب ما في خلاف، لا يباع الحيوان بلحم من جنسه، وهو مذهب مالك والشافعي، وهو قول الفقهاء السبعة. إذن هنا هذا القول عضد بأشياء ثلاثة: أولا بالحديث المرسل وهو من مراسيل سعيد بن المسيب وهي أصح المراسيل، ثانيا بقول الصديق أبي بكر، ثالثا بقول أكثر العلماء، أكثر العلماء ذهبوا إلى هذا المذهب وظنهم الفقهاء السبعة. ولكن ظاهر الحديث وظاهر الأثر أيضا عن أبي بكر الصديق أنه لا يباع الحيوان بلحم مطلقا، وليس كما قال هنا بلحم من جنسه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد السادس صفحة 91: وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، إذا بيع اللحم بحيوان من جنسه هذا هو مذهب أحمد، ما في خلاف في المذهب أنه لا يباع الحيوان بلحم من جنسه، هذا ما في خلاف في المذهب. ولكن طبعا يقيدون هذا إذا كان المقصود اللحم، لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم. قال الشيخ رحمه الله: وأما بيع اللحم بحيوان، ابن قدامة قال: وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، يعني كأن نبيع مثلا عناقا، العناق نعرفون أنها من الغنم، بلحم بعير أو بلحم بقر، إذا بيع الحيوان بلحم من غير جنسه، ما حكم هذه المسألة؟ يقول رحمه الله: وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يجوز، فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى أن يباع حي بميت. هذا الحديث أسانيده ضعيفة ولكن له شواهد، ولذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء بشواهده، وأحمد احتج به. إذن هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يباع حي بميت، مع مرسل سعيد نهى عن بيع الحيوان عن بيع اللحم بالحيوان، مع أثر أبي بكر، مع قول أكثر أهل العلم، هذه كلها يعضد بعضها بعضا، ولذلك أخذ بهذا المذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. يقول لا يصح، بهذا أفتى أحمد وبهذا احتج بهذا الحديث، قال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى أن يباع حي بميت، واختار القاضي جوازه، القاضي أبو يعلى البغدادي الحنبلي، وهو شيخ المذهب وإمامه في عصره، توفي سنة 58 و400، واختار القاضي جوازه، وللشافعي فيه قولان، واحتج من منعه بعموم الأخبار، ما إيش عموم الأخبار؟ كما ذكرنا عموم حديث مرسل سعيد، وعموم حديث لا يباع حي بميت أيضا، وعموم أثر أبي بكر الصديق، بالحديث أبي بكر يعتبر نصا في المسألة، واضح، لأن الأعرابي الذي جاء لهم بماذا؟ بعناق، والمذبوح ما هو؟ المنحور ما هو؟ الجزور. يعني أراد أن يستبدل هذه العناق بهذا اللحم، فقال له الصديق لا يصلح هذا. وهذا الأثر فيه كلام، ولكن تعضد به بقية الأثر في هذا الباب. إذن من منعه، يقول من منع، احتج من منعه بعلم الأخبار. ولا شك أن المتأمل في الأخبار في هذا الباب إذا تأمل فيها يعضد ويشد بعضها بعض، فيستفاد منه النهي مطلق، لا يباع الحيوان بلحم مطلقا سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، كما أفتى به أحمد بن محمد رحمه الله. يقول بأن اللحم كله جنس واحد، أيضا بحجة أخرى، كيف اللحم كله جنس واحد؟ أي نعم، يعني ما في فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل، لحم الإبل ولحم البقر كلها تعتبر إيش؟ جنس واحد. هو يعني نرجع إلى العلة، لماذا النهي عن بيع الحيوان باللحم؟ لأنه إذا قلنا قالوا من جنسه، لماذا هذا التقييد من جنسه؟ لأنه إذا كان اللحم جنسا واحدا فيشترط فيه ماذا؟ التماثل، أليس كذلك؟ التماثل، التقابض موجود لكن التماثل. فإذا بعنا حيوانا حيا بلحم من جنسه، لحم مذبوح مقطع من جنسه، هل هنا التماثل متحقق؟ لا، غير متحقق، لأن هنا كما ذكر القاعدة الفقهية المعروفة، الجهل بالتماثل كالعلم تفاضل. التماثل هنا غير متحقق ومجهول، فلا بد من التحقق من التماثل بين حيوان حي بلحم، هنا التماثل غير متحقق مجهول، إذن كالعلم بالتفاضل. طيب إذا اعتبرنا الذين يقولون إن لحم الضأن جنس ولحم الإبل جنس ولحم البقر جنس، إذن على هذا القول بأن اللحوم تعتبر أجناسا باختلاف أصولها، إذن لا بأس على رأيهم هذا أن يباع لحم الجزور برأس من الغنم، أليس كذلك؟ لماذا؟ اختلف الجنس، فإذا اختلف الجنس يجوز التفاضل. لكن لو اعتبرنا اللحم جنسا واحدا، قلنا اللحم جنس واحد مثل البر مثل الشعير مثل الذهب مثل الفضة جنسا واحدا، إذن يشترط في بيع بعض البعض حينئذ ولو اختلفت وصوله يشترط التماثل. التماثل، وهنا عندنا عناق ولحم جزور، التماثل هنا مجهول. جيد. يقول رحمه الله: واحتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم كله جنس واحد، ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله. من أجازه قال هذا مال ربوي، هذا يعني جنس ربوي، بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز، كما لو باعه بالأثمان. يعني لحم بيع بغير جنسه يجوز التفاضل، كما لو اشترى منه بالدينار وبالدرهم. يقول: كما لو باعه بالأثمان، وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم، وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم، هذه مسألة أخرى متفرعة. يعني لو باعه بحيوان آخر غير مأكول اللحم، مثلا بحمار، مثلا غير مأكول اللحم بحمار غير مأكول اللحم، يقول جاز في ظاهر قول أصحابنا وهو قول عامة الفقهاء. طب لماذا هنا يجوز؟ أي لأنه بيع مال ربوي بغير ربوي. جيد. لأن اللحوم التي غير مأكولة كلحوم الحمر مثلا، هل هذه من الأموال الربوية؟ لا، ليس كذلك. إذن تلاحظون من خلال البحث والآثار المذكورة في هذا الباب أن الراجح في هذه المسألة أنه لا يباع الحيوان بلحم مطلق. والحجة في ذلك: أولا، حديث مرسل سعيد بن مسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، هذا مطلق، هذا كما تلاحظون عام، نهى عن بيع اللحم بالحيوان ولم يقيد ولم يقل في الأثر أو في الحديث من جنسه، هذا الحجة الأولى. الثانية أيضا الحديث الذي احتج به أحمد بن حنبل، نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يباع حي بميت، وهذا أيضا عام، حسنه الشيخ الألباني لما له من الشواهد. أيضا أثر الصديق وهو نص واضح جدا في المسألة، كيف؟ أي نص، أقول نص في المنع من هذه الصورة، شايف؟ ما أنا ما أقول هذا، قلت أنه أثر الصديق هذا يعتبر نص في المسألة، لأنه لا يجوز بيع اللحم، بيع الحيوان بلحم مطلقا، لأنه في أثر الصديق نص على هذا، لأنه قلت الأعرابي جاء بعناق وهم ذبحوا وهم نحروا جزورا، جيد؟ فيعتبر أثر الصديق هذا نصا في المسألة في المنع العام. طبعا الذي خالف هذه المسألة أبو حنيفة فأجاز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، أو بيع الحيوان باللحم مطلقا، والظاهر أنه لم تبلغه هذه الآثار وهذه الأحاديث، وإلا لقال بها. إذا نرجع إلى قول الماتن، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، هذا هو المذهب الذي لا خلاف فيه كما قال ابن قدامة. أما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فهذه فيها خلاف، ولكن ظاهر كلام أحمد الخرقي كما قال ابن قدامة أنه أيضا لا يجوز، وهذا هو الراجح إن شاء الله لعموم الآثار الواردة في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمثيلين والموزونين. هذه الحالة الثانية التي ذكرناها في أول الدروس في باب الربا، قلنا إذا اتفق الجنس، قلنا إذا اختلف الجنس اتفقت العلة، إذا اختلف الجنس، ولكن العلة واحدة. ما معنى العلة واحدة؟ معنى العلة واحدة يعني إما أن تكون هذه الأشياء مكيلة وإما أن تكون موزونة، هذا معنى علة واحدة، يعني إما أن تكون من المكيلات وإما أن تكون من الموزونات. طيب إذا كانت مكيلات أو موزونات العلة واحدة واختلفت الأصناف، نعبر أحيانا بالأصناف، نعبر أحيانا بالأجناس، نعبر أحيانا بالمال الربوي، كلها واحد، واختلفت الأجناس أو الأصناف، يعني ذهب بفضة أو فضة بذهب، أو بر بشعير أو شعير ببر، تمر بملح، ملح بتمر، في هذه الأمثلة ماذا تلاحظون؟ أن العلة واحدة، لأن بعنا مكيل بمكيل أو موزون بموزون، العلة واحدة والأصناف اختلفت. طيب إذا كانت العلة واحدة واختلفت الأجناس، ما الذي يجري من أنواع الربا؟ النسيئة فقط، وأما ربا الفضل يجوز، يجوز التفاضل يعني، أما النسيئة لا، التأخير لا يجوز، لا بد من القبض. ما الحجة في هذا؟ ما الحجة في أن يجري ربا إذا اختلفت الأصناف واتفقت العلة يجري ربا النسيئة دون الفضل؟ حديث عبادة أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف، ونحن قلنا إن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف هذا ليس على إطلاقه، وإنما ينبغي تقييده بماذا؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف هي قيد هنا، يفهم من الأحاديث الأخرى من عموم النصوص، فإذا اختلفت هذه الأصناف واتفقت في العلة لا بد منها وليس على إطلاقه. لو كان على إطلاقه لما جاز البيع بالدين أصلا، يعني ما يجوز مثلا تشتري سيارة بالدين أو تشتري ثياباً بالدين، لا، المقصود هنا لا، يعني اختلفت في شيء واتفقت في شيء، اختلفت في الأصناف واتفقت في العلة إما في الكيل وإما في الوزن، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن قول هنا: ويحرم ربا النسيئة في كل جنسين مثاله ذهب وفضة، بر وشعير، تمر وملح، ملح وشعير، زبيب وتمر، هذه أمثلة جنسين اتفق في العلة. إذن هنا يحرم ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل. طيب، لو بعنا أوقية، الأوقية وشتى قياسية في الكيل أم في الوزن؟ أي جميل، إيش رأيك؟ وحدة قياسية، الأوقية هذه ما دركناها عند الأولين. الأوقية وحدة قياسية في الوزن لا شك، والرطل وزن أيضا، الرطل وزن. طيب، لو بعنا أوقية، الآن يسمون، الآن يقولون كيلو، لو بعنا أوقية من لحم ضأن بنصف أوقية من لحم حاشي، ترون الحاشي من لحم حاشي، يجوز ولا ما يجوز؟ ايش رايك يا مأمون؟ ها، ولا في خلاف المسألة؟ انا رجعت لانه هذه لا علاقة، يعني مثال على ما معنا من المسألة هذه. أوقية من لحم ضأن بنصف أوقية من لحم حاشي، جيد، من لحم الإبل، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طيب، إن قلت لا يجوز أعطنا العلة، وإن قلت يجوز أعطنا العلة. أنت قلت الآن لا يجوز، طيب لماذا؟ لا يجوز لأنه في تفاضل، صح؟ في تفاضل، أوقية بنصف أوقية. طيب، لماذا التفاضل حرام هنا؟ في أحد عنده جواب، يعني كذا جواب محرر؟ يا سليمان، يجوز ولا يجوز أولا؟ كيف؟ في تفصيل، نعم، ائتنا به. لا، شوف، هذا ما يقال فيه تفصيل، وإنما يقال على الخلاف، عرفت؟ أنت بقول فيه تفصيل معناه أنه الكلام واحد، القول واحد، ولكن نفصل. ولكن إذا كانت الناس تقول يجوز الناس تقول لا يجوز، ما نقول فيه تفصيل، إنما نقول فيه خلاف أو على الخلاف. طيب، فيه خلاف، أما على قول من يقول إن اللحم يعتبر جنسا واحدا فحينئذ لا يجوز. أحسن، هذا الجواب السديد، لا يجوز. إذا كان اللحم جنسا واحدا إذن ما يجوز هذا الكلام، لأن إذا كان جنسا واحدا يجب فيه التماثل والتقابل. طيب، وعلى قول من يقول إن اللحوم تعتبر أجناسا باختلاف أصولها يجوز. أحسن، يجوز، لأنه حينئذ لا يجري ربا الفضل، واضح؟ طيب، أوقية من لحم ضأن بأوقية من لحم ماعز، ايش رايك يا سامي؟ ايش الفرق بين الماعز والضأن؟ هذه مؤضلة عند طلاب العلم، ايش الفرق؟ انت رجل يعني تمشي مع الاعراب، ها، الماعز، ايش الفرق بين الماعز والضأن؟ اي، الضأن ذات الصوف والماعز ذات الشعر، عرفت الفرق؟ وتعتبر كلها يعني نوع واحد ولا لا؟ نوع واحد. طيب، بعنا أوقية من لحم ماعز بأوقية من لحم ضأن، يجوز؟ طيب، ولكن البائع قال للمشتري انتظرني إلى غد آتيك به، ها؟ كيف أوقية بأوقية من جنس واحد؟ لا بد من إيش؟ من التقابل. طيب، نرجع إلى المثال الأول، أوقية من لحم ضأن بنص أوقية من لحم حاشي، قلنا هذا، قلنا على القول بأن اللحم تعتبر أجناسا يجوز، جيد، ولكن لو قال له إلى غد لا يجوز قول واحد ولا في خلاف؟ لا يجوز قول واحدا ولا في خلاف؟ يعني قال له أعطيك الآن أعطيك أوقية من لحم ضأن وتأتيني غدا بنصف أوقية من لحم حاشي أو من لحم بعير جزور، غدا تأتين، ها، إذا قلت يعني أوقية نصف أوقية ما في مشكلة لأنها تعتبر إيش؟ أجناسا، واضح؟ لكن هذا التأخير يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ على الخلاف. ايش الخلاف؟ ايوه، من قال من علماء ان اللحوم اجناسا مختلفه، اذا ما يجوز كذا. طيب ومن قال انها جنس واحد كذلك ما يجوز. والله المستعان. ربا النسيئه، ربا النسيئه حرام اذا اتفقت ايش العله، سواء اتحد الجنس او اختلف الجنس. واضح؟ ولا شك ان اللحوم كلها تعتبر علتها ايش؟ علة واحدة وهي الوزن، سواء قلنا إنها جنس واحد أو قلنا إنها أجناس. إذن في بيع اللحوم، في بيع بعضها ببعض، لا يجوز التأخير مطلقا، واضح؟ لأن العلة واحدة. ولكن التفاضل يجوز ولا ما يجوز؟ على الخلاف، هل هي جنس واحد ولا أجناس مختلفة؟ هي على الخلاف. لا، جنس واحد، كلها غنم تعتبر جنس واحد، كلها غنم ما مؤثر. أيوة ما نفسها، يعني الغنم جنس وهذا أنواع فيها، الغنم أنواع فيها. طيب ايش مشكلة يعني؟ طيب احنا هذه الصورة نحن ذكرناها، اي قلنا ما يجوز لانه يعتبر جنس واحد. الظأن والماعز تعتبر ايش؟ جنسا واحدا، ما في فرق، كلها غنم. جيد، كلها غنم. ال احنا فين كنا وصلنا في البحث؟ اي ما ابغى اسهل عن النقود، العملات. لو ان شخصا مثلا اشترى 30 دولارا ب100 ريال يدا بيد، يجوز ولا ما يجوز؟ كيف يا جماعة 30 بـ100؟ اشترى 30 بـ100، في تفاضل ولا ما في تفاضل؟ في تفاضل، ولكن طبعا يد بيد. طب يجوز بناء على أي شيء؟ يجوز بناء على القول بأن العملات هذه تعتبر أجناسا مختلفة، وأن العملة تعتبر جنسا واحدا باختلاف بالمرجع إلى جهة إصدارها. وعلى هذا القول، وهو القول طبعا المعتمد اليوم والذي لا بد منه، على هذا القول بيع العملات بعضها ببعض يجوز متفاضلا، ولكن لا بد أن تكون يدا بيد. واضح؟ إذن هنا قوله رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة في كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. اتفق في العلة، اختلف في الجنس يجب ربا النسيئة. قال: كالمكيلين والموزنين. قال: وإن تفرقا قبل القبض بطل. وإن تفرق يعني البائع والمشتري قبل القبض، قبل يد بيد وهاء وهاء، قبل هذه بطل البيع، لأنه يكون ربا. مثاله: لو باعه صاعا من بر بصاعين من شعير، يجوز ولا ما يجوز؟ قلكم معنا يا جماعة؟ لا يجوز، لا بأس، ولكن بشرط ايش؟ التقابض. طيب ان تفرق قبل القبض بطل البيع، لان مختل الشرط وهو التقابض، وهو التقابض. هذا معنى كلامه رحمه الله: وان تفرق قبل القبض بطل، لان القبض لا بد منه. طيب لو باعه قراطا، ولا القراط كثير؟ مثقالا، لا لو باعه مثقالا من ذهب بعشرة مثاقيل من فضة يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، أي لأن الجنس اختلف، ولكن اشترط إيش؟ التقابض. لو فارقه قبل القبض بطل البيع. إذن هذا معنى القطعة هذه. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزون، وإن تفرق قبل القبض بطل، لأن القبض في هذه الحالة لا بد منه لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن اشترط التقابض. ثم قال: وإن باع مكيلا بموزون أو العكس. هنا هذه الحالة الثالثة، اختلف الجنس واختلفت أيضا العلة. باع مكيل بموزون ذهب بشعير أو باع بر بفضة، إذن اختلفت العلة، باع مكيل بموزون أو موزون بمكيل، فحينئذ لا يشترط لا التماثل ولا التقابض. قال رحمه الله: وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء، يجوز التفاضل ويجوز كذلك التأخير. إذن نعود فنلخص كما ذكرنا في الدرس الأول، هي ثلاث حالات. جيد، الحالة الأولى أن يتفق الجنس والعلة، بر ببر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فحينئذ يشترط شرطان: التماثل والتقابض. والتقابض طيب، أن يختلف الجنس وتتفق العلة، ذهب بفضة، فضة بذهب، بر بشعير، شعير بتمر إلى آخره، فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابض، والتفاضل لا بأس به. الحالة الثالثة وهي لا تدخل في الربا أصلا، إذا اختلفت العلة، وإذا اختلفت العلة لابد أن يختلف طبعا الجنس، يعني بيع مكيل بموزون أو بيع موزون بمكيل، ذهب ببر أو بيع شعير بفضة، اختلفت العلة واختلف الجنس، فحينئذ لا يشترط لا التقابض ولا التماثل. كيف؟ ما في ربا أصلا في هذه الحالة، ما في ربا. أنت الآن تذهب إلى السوق وتشتري برا بمئة ريال، شايف؟ طبعا هذه المئة هل يشترط أن تدفعها حالا ولا يمكن تأخر؟ ممكن تأخر. إذن هنا مئة ريال ببر، هل يشترط التماثل؟ لا. هل يشترط التقابض؟ لا. إذن هذه الحالة الثالثة، العلة اختلفت، يعني هذه نقود وهذا بر. لكنك لو ذهبت إلى محل الذهب، إلى محل الذهب واشتريت قطعة ذهبية بمئة ريال، هل يجوز الدين هنا أنك تأخر المئة؟ ها؟ قل ما يجوز؟ لا يجوز. أحسنت، لا يجوز التأخير، لأن الذهب والنقود تعتبر من علة واحدة، عرفتم؟ تجمعها علة واحدة. نعم الجنس اختلف، لأن الذهب جنس والنقود جنس، ولكن العلة واحدة، الثمنية، العلة واحدة هنا، النقود العلة فيها ثمانية والذهب العلة فيه ثمانية. فهنا عند التعامل، نلاحظ عند التعامل مع صاحب الذهب يختلف عن التعامل مع صاحب البقالة، لأنك عندما تتعامل مع صاحب الذهب تتعامل بأجناس ربوية اجتمعت في العلة، النقود والذهب، النقود والفضة، فلا بد هنا من التقابض، ما في الدين. لكن صاحب البقالة تتعامل أنت الآن مع أموال ما اتفقت في العلة، نقود مع بر أو شعير أو تمر أو ملح إلى آخره، إذن يجوز من التأخير. واضح؟ لذلك فتاوى العلماء في مسألة بيع الذهب تختلف، أن هنا يجري ربا في التعامل مع صاحب الذهب، ربا الفضل ما يجري، ولكن يجري ربا النسيئة. واضح؟ إذا كنت تتعامل معه بالنقود، أما لو بعت عليه ذهبا قديما واشتريت منه به ذهبا جديدا فحينئذ لا، هنا يجري ربا الفضل ويجري ربا النسيئة. واضح؟ لأنه الآن اجتمعت الجنس واحد ذهب وكذلك بعلة واحد. هذه مسائل يعني نبد أن نضبطها وأن نفهمها، لأنه بناء على فهم هذه المسائل تستطيع أن تفهم جميع بإذن الله جميع المعاملات في هذا الباب. طب نقف عند هذا الحد، نحن يعني أطلنا النفس لكن حتى ننتهي من هذه القطعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إيه هذا على المذهب. لا مو خلاف، هذا الراجح أوسع، هذا صحيح الكلام ده شايف، لكن الراجح أوسع بأنه لا يجوز بيع الحيوان بلحم مطلقا سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. المذهب يقيد بالجنس، أما من غير جنس يجوز على المذهب، لكن الراجح أنه لا يجوز أيضا. هذا القول صحيح لكن الراجح أي راضي، الراجح أوسع. اتفضل.